يقول هل يقتل الصبي إذا أمره أحد أن يقتل شخصا فقتله؟ يأتي إن شاء الله أن القاتل الآمر بالقتل هنا يقتل. يقول فول كتاب الطلاق ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه عكس الآثم. وقلنا هناك أن الصحيح أن السكران لا يقع طلاقه كما قال اختار شيخ الإسلام، وقلنا أنه يؤخذ بالجناية، فهل هذا در المفسدة؟ الجناية الطلاق ليس بجناية، لأنه تضرر من الطلاق الزوجة والأولاد، لكن القتل لو ما قتل لفسد المجتمع، فهذه جناية وهذه ما هي جناية. طيب هشام يقول شخص سقط من الدور الرابع وسقط على سيارة واقفة بجوار البيت، ما نوع القتل؟ ها؟ خطأ ها؟ يعني هل نقول صاحب السيارة صم شهرين؟ طيب احنا قلنا قتل خطأ، احنا نقول ما هو عمد، ونقول ما هو جرم، ونقول قتل خطأ ويلزم الدية، تمام؟ يأتي في الديات. يقول لو وضع رجل على حائط داره سياجا كهربائيا ثم صعق به سارق فمات، من أي نوع القتل؟ ذكر أهل العلم بأن هذا لا يضمن صاحب الدار، إذا دخل رجل بغير إذنه فأصيب بسحق كهربائي أو حفرة، هم يمثلون أو حفر بئرا فدخل فيها شخص من غير إذنه لا يضمن صاحب الدار. فلو أن شخصا مثلا وضع أسلاك كهربائي على بيته فأتى سارق ليدخل البيت من أعلى السور فمات السارق، ما يضمن صاحب الدار. وهذا كلام الشيخ محمد إبراهيم وكلام من قبله مثل كشاف القناع وشرح متل الإيرادات وفي المغني. يقول لما حرم دخوله في تلك الأوقات؟ للعلة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، تمتشط الشعثة، ولأن الرجل بطبعه كراه لما يصدر من المرأة من فعل قبيح سواء بالرائحة أو في الرؤية أو بالفعل. يقول ما العلة في النهي للرجل عن الدخول على أهله بهذا الوقت؟ لا، مثل ما سبق لكم أن النهي عام في كل وقت، حتى تعلم المرأة بحضوره فتستعد له.